بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنبدأ درسنا هذه الليلة، المجلس 11 من مجالس كتاب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين للشيخ السعدي رحمه الله تعالى. والدرس هذه الليلة في باب مفسدات الصلاة ومكروهاتها. قال الشيخ رحمه الله تعالى: تبطل الصلاة بترك ركن أو شرط وهو يقدر عليه عمدا أو سهوا أو جهلا إذا لم يأتي به، وبترك واجب عمدا وبالكلام عمدا وبالقهقهة وبالحركة الكثيرة عرفا المتوالية لغير ضرورة، لأنه في الأول ترك ما لا تتم العبادة إلا به، وبالأخيرات فعل ما ينهى عنه فيها. قال: ويكره الالتفات في الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الالتفات في الصلاة فقال: هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد، رواه البخاري. قال: ويكره العبث ووضع اليد على الخاصرة وتشبيك أصابعه وفرقعتها، وأن يجلس فيها مقعيا كإقعاء الكلب، وأن يستقبل ما يلهيه أو يدخل فيها وقلبه مشتغل بمدافعة الأخبثين أو بحضرة طعام يشتهيه، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بحضرة طعام ولا هو يدافعه الأخبثان، متفق عليه. قال: ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يفترش الرجل ذراعيه في السجود. هذا هو الدرس هذه الليلة، بيان مفسدات الصلاة ومكروهاتها. ذكر الشيخ هذه أولا الأمور التي تبطل الصلاة، بمعنى أنه إذا وقع في خلل من هذه الأمور فإن صلاته تكون باطلة. وهذه الأمور أولها الأركان، إذا ترك ركن فإنه لا بد أن يعود إليه أو يأتي بركعة في ذلك الموضع بدل هذه الركعة اللي فيها الركن التي بطلت. ثم يسجد السهو، وكذلك شروط الصلاة التي قبل الصلاة كالطهارة و لبس الثوب الطاهر والمكان الطاهر والاتجاه للقبلة والنية وشروط الصلاة كما ذكرناها في كتاب الطهارة. فإن ترك شرطا من شروط الصلاة بطلت صلاته، فلا بد أن يعود ويأتي بالشروط كاملة ثم يعيد الصلاة. قال الشيخ رحمه الله تعالى: تبطل الصلاة بما يلي: واحد، ترك الركن أو شرط كما ذكرنا، ترك الركن سهوا أو عمدا يبطل الصلاة، ترك الشرط أيضا سهوا أو عمدا يبطل الصلاة. قال الشيخ: وهو يقدر عليه، أي مع القدرة، أما إن كان لا يقدر فإنه معذور، كالذي مثلا لا يستطيع أن يقوم في الصلاة، والقيام في الصلاة مع القدرة واجب ركن، فإن ترك القيام لعدم القدرة وجلس فإن صلاته صحيحة، أو ترك السجود على الأرض إنما صار يومئ لعدم قدرته على السجود على الأرض، هذا أيضا صلاته صحيحة لأنه ترك الركن بعذر. وهكذا من صلى إلى جهة غير القبلة لأنه لا يعرف أين القبلة، فتحرى وصلى إلى جهة غير القبلة غير عامد، هذه صلاته صحيحة لأنه اجتهد ولم يتعمد مخالفة هذا الشرط، وهكذا باقي الشروط. فقال تركها عمدا أو سهوا فإنها تبطل. قال أو جهلا أيضا، وإن كان جاهلا ثم علم عليه أن يعيد الصلاة. قال إذا لم يأتي به، أي إذا لم يعيد الركن، يعني مثلا رجل صلى المغرب في الركعة الثالثة لم يركع وإنما هو للسجود، فهذه الركعة إما أن يعود إلى موضع الركوع أو أن هذه الركعة باطلة، إذا سجد وجلس وسجد وجلس وجلس التشهد لابد أن يقوم يأتي بركعة بدل هذه الركعة التي تركها فيها الركن، سواء كان عامدا أو جاهلا، فإنه لابد أن يأتي بالركن، فإن ترك الركن صارت هذه الصلاة باطلة. وهذا لعموم ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام من حديث عائشة، قال صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، والحديث في الصحيحين، فلا بد من أن يأتي بالأركان مع القدرة كاملة. والرسول أيضا قال للأعرابي الذي لم يطمئن في صلاته ارجع فصلي فإنك لم تصل، لأنه ترك ركن الاطمئنان عامدا أو جاهلا، لعله جاهل كان، نعم كان جاهلا، أخبر الرسول أن يعيد الصلاة. وهكذا النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم، بمعنى أنه لم يحسن الوضوء، لم يسبق الوضوء في رجليه، لم يصبها الماء، فأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يعيد الوضوء ويعيد الصلاة، والحديث صحيح. فينبغي الإنسان أن يتنبه لهذا الأمر من باب الركان وباب الشروط، فإن منها ما يبطل الصلاة. قال الشيخ بعد ذلك وبالكلام عمدا، أي يتكلم في الصلاة، الصلاة لا يجوز الكلام فيها إلا بالقرآن والذكر الوارد في الصلاة، أما كلام الآدميين لا يصح. جاء النبي عليه الصلاة والسلام حديث زيد بن أرقم قال كنا رضي الله عنه قال كنا نتكلم في الصلاة، يكلم الرجل صاحبه وهو إلى جنبه في الصلاة حتى نزلت وقوموا لله قانتين، فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام، أخرجه البخاري ومسلم. وحديث معاوية بن الحكم السلمي أيضا رضي الله عنه قال بين أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ عطس رجل من القوم فقلت يرحمك الله، فرماني القوم بأبصارهم فقلت واثكل أمياه ما شأنكم تنظرون إلي، فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم، فلما رأيتهم يصمتونني لكني سكت، فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في أبي هو وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه، فوالله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني، لكن قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن، أخرجه مسلم. هذا دليل أن من تكلم عامدا في الصلاة صلاته باطلة. أما إذا نسي فلا عليه شيء، إذا نسي سهى ليس عليه شيء، لقول الله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال الشيخ وبالقهقهة، إذا الكلام في الصلاة عمدا يبطل الصلاة، والقهقهة أيضا، والقهقهة هي الضحك وارتفاع صوت الضحك في الصلاة تبطل. وهذا فيه إجماع، نقله ابن حزم رحمه الله قال اتفقوا أن القهقهة تبطل الصلاة في كتاب مراتب الإجماع. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى إن الصلاة تبطل بالقهقهة إذا كان فيها أصوات عالية تنافي الخشوع الواجب في الصلاة، وفيها من الاستخفاف والتلاعب ما يناقض مقصود الصلاة، فأبطلت لذلك لكونها كلاما، يعني القهقهة حكم حكم الكلام، وفيها استهزاء وسخرية في الصلاة لا تجوز، فينبغي الإنسان يحذر. قال الشيخ وبالحركة الكثيرة عرفا، اللي يتحرك في الصلاة حركة كثيرة، ضبطها الشيخ قال المتوالية لغير ضرورة، أما إن كان لضرورة فلا بأس، أما غير ضرورة هذا تبطل الصلاة. كيف هذا؟ قالوا إذا رآه إنسان يتحرك وغلب على ظن أن هذا لا يصلي، يعني أنه رآه قال هذا ما هو في صلاة، إذن هذه حركة متتالية كثيرة، هذه الحركة قالوا تبطل الصلاة، ولذلك الإنسان لا ينبغي أن ينشغل في الصلاة حركات، كثير من الناس يشتغل بحركات في الصلاة متوالية تبطل الصلاة. أما قول بعض الناس أن ثلاث حركات تبطل الصلاة هذا غير صحيح، الحركة الضرورية لا تبطل الصلاة. قال الشيخ لأنه في الأول ترك ما لا تتم العبادة به، في الأول يعني في الكلام، وفي الأول ترك الركن وترك الشرط، هذا لا تتم الصلاة إلا به، هذا يقصد الأول، يعني عندما صلى وترك ركن أو ترك شرط هذا تبطل الصلاة لأنه ترك ما لا تتم العبادة إلا به. والأخيرات يقصد الكلام ويقصد القهقهة. قالوا بالأخيرات فعل ما ينهى عنه فيها، ينهى عن الكلام وينهى عن القهقهة، هذا علل الشيخ بذلك. هذه مبطلات الصلاة كما ذكرت في هذه المواضع ذكرها الشيخ. وأما غيرها قال المكروهات، قال ويكره أي مكروهات، والكراهة معناه أنه صلاته صحيحة، لكن الأولى أن لا يفعل هذه الأمور، وإلا إذا فعلها صلاته صحيحة، لكنه أخل وقد تنقص من أجره، أسأل الله السلام والعافية. لا ينبغي فعلها لأن المكروه لا يثم عليه، ولكن يعني يكون ينقص عن الكمال لعله، والله المستعان. قال ويكره الالتفات في الصلاة، كثر الالتفات يعني هنا وهنا، ينظر قليل ينظر هنا ينظر هنا، هذه الالتفاتات لا تنبغي، لأن هذا اختلاس، وجاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد، يقول له انظر هنا انظر يمين انظر يسار، فهذه الالتفاتات في الصلاة لغير عذر لغير حاجة هذه مكروهة. وأجاب الدليل الشيخ قال لأن النبي سئل عن الالتفات في الصلاة فقال هو اختلاس، ما قال أنها باطلة، قال الاختلاس يختلسه الشيطان من صلاته، يعني كأنه يشير إلى نقصان الأجر، الشيطان يريد أن ينقص أجر العبادة، ولذلك الإنسان يحذر. وهذا الحديث أخرجه البخاري حديث عائشة. قال ويكره العبث، العبث يعني التلاعب في الصلاة، يعبث حركة يده، حركة رجله وغيرها. جاء حديث عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يمسح الحصى فإن الرحمة تواجهه. هذا عبث الذي يلعب بالحصى، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. والحديث خرجه الإمام أحمد والترمذي وأبو داود والنسائي وابن ماجة وابن خزيمة وابن حبان والدارمي، كثير أخرجوه، وهو حديث صحيح. وجاء مثله في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الرجل يسوي التراب حيث يسجد، قال: إن كنت فاعلا فواحدة، مرة واحدة بس يكفي، أما تردد يمين يسار تمسح هذا مكروه، هذا مكروه. الثاني وضع اليد في الخاصرة، الثالث هذا والمكروهات، وضع اليد في الخاصرة وهي في خاصرة الرجل عن يمين أو يساره، هذه لا تجوز وهي من المكروهات، ونهى عنها الرسول عليه الصلاة والسلام. حديث أبي هريرة عند مسلم والبخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلي الرجل مختصرا، أن يضع يديه على خاصرتيه يمين أو يسارا. فالإنسان ينبغي أن لا يضع يديه على خاصرته أثناء الصلاة. قال الرابع: وتشبيك أصابعه، نشبك بين الأصابع يمين ويسار، هذا أيضا مما يكره في الصلاة. وفي حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ أحدكم فأحسن وضوءه ثم خرج عامدا المسجد فلا يشبكن بين أصابعه فإنه في صلاة. إذن إذا كان أنت تسير إلى الصلاة وأنت في الصلاة، فما بالك أن تكون داخل الصلاة، لا شك هذا من باب أولى. وهذا حديث صحيح، صحه الشيخ الألباني. إذن يحذر الإنسان من تشبيك أصابعه أثناء قدومه للصلاة وأثناء الصلاة أيضا. وذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى قال: فإذا كان قاصدا المسجد للصلاة منهيا عن التشبيك بين الأصابع، فمن كان في نفس الصلاة فهو أولى بالنهي. ذكر ذلك الشيخ في الشرح الممتع رحمه الله تعالى. المنهي الخامس عنه فرقعتها، يضغط على أصابعه حتى يفرقعها، هذا أيضا مكروه من مكروهات الصلاة، لا ينبغي. حديث علي، فيه حديث علي رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تفقع أصابعك وأنت في الصلاة، أخرجه ابن ماجه. والشيخ الألباني قال سنده حسن وضعفه بعض أهل العلم. الشيخ الألباني ضعف هذا الحديث، قوى الشيخ الألباني قوى حديث حسن، حديث شعبة مولى ابن عباس رضي الله عنه قال: صليت إلى جنب ابن عباس ففقعت أصابعي، فلما قضيت الصلاة قال: لا أم لك تقعقع أصابعك وأنت في الصلاة. هذا الحديث حسنه الشيخ الألباني، أما الأول فهو ضعيف، أن قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقعقع وأنت في الصلاة، هذا حديث ضعيف لا يستقيم. إذن هذه من مكروهات الصلاة. السادس من المكروهات أن يجلس فيها مقعيا كإقعاء الكلب، يعني ينصب قدميه خلفه ويجلس على العراقيب من القدمين، هذا يسمى إقعاء، هذا لا يجوز فعله في أثناء التشهد، أما بين الجلستين بين السجدتين يجوز سنة، أما عند التشهد لا يجوز فإنه مكروه. وجاء فيه حديث رواه الإمام أحمد وإسناده صحيح كما قال الشيخ الألباني. وبعض أهل العلم يحسنونه. حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاث، ونهاني عن ثلاث، وفيه: ونهاني عن نقرة كنقرة الديك، وإقعاء كإقعاء الكلب، والتفات كالتفات الثعلب. كل هذه مكروهات ثلاث: النقر أثناء السجود كنقر الديك، إقعاء كإقعاء الكلب هذا اللي ذكرنا، التفات كالتفات الثعلب هذه أيضا من ما ذكرنا من المكروهات. أخرجه أحمد وقال إسناده حسن. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا علي، لا تقع إقعاء الكلب. أخرجه الترمذي وابن ماجه، وحسنه الشيخ الألباني في صحيح ابن ماجه. وجاء عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإقعاء في الصلاة، وأخرجه الحاكم، وقال البيهقي أو الذهبي، قال الذهبي أنه موافق عليه، وافقه الذهبي، وافق الحاكم في تصحيحه. والنووي الحافظ النووي رحمه الله له فائدة في هذا الموضع، قال: اختلف العلماء في حكم الإقعاء وفي تفسيره اختلافا كثيرا، والصواب الذي لا معدل عنه أن الإقعاء نوعان، أحدهما أن يلصق اليتيه بالأرض وينصب ساقيه ويضع يديه على الأرض كإقعاء الكلب، هكذا فسره أبو عبيدة معمر بن المثنى وصاحبه أبو عبيدة القاسم ابن سلام وآخرون من أهل اللغة أيضا. قال: والنوع الثاني هو المكروه الذي ورد فيه النهي، أن يجلس أو يجعل اليتين على عقبيه بين السجدتين، وهذا هو مراد ابن عباس سنة نبيكم. هذا الإقعاء صحيح بين السجدتين كما قلنا، قال ابن عباس سنة نبيكم عليه الصلاة والسلام. الأمر السابع من المكروهات في الصلاة هو أن يستقبل ما يلهيه، شيء يلهيه، سجادة فيها تصاوير، جدار فيه تصاوير وغيره، فرج فيها يلهي عن الصلاة، ينقص من صلاته، فيه لهو، هذا يكره مكره في الصلاة. وجاء حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان فراش لعائشة، قرام لعائشة، سترت به جانب بيتها، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أميطي عنا قرامك هذا، فإن لا تزال تصاويره تعرض في صلاتي. أخرجه البخاري. إذن هذا في دلالة الكراهة، أن الإنسان لا يجعل أمامه شيء من التصاوير كما ذكرنا مثل السجادات وغيرها. الأمر الثامن من مكروهات قال الشيخ: أو يدخل فيها، قال: أو يدخل فيها، يعني يدخل في الصلاة وقلبه مشتغل بمدافعة الأخبثين. الأخبثان هما البول والغائط، يعني يدخل في الصلاة وهو معزوق، يعني عنده رغبة في الذهاب إلى الحمام لبول أو غائط، ثم يكلف نفسه بالمكوث في الصلاة، هذا مدافعة الأخبثين، هذا مكروه. قال: أو بحضر الطعام، يجلس، يعني هو جائع جدا يعني والطعام أمامه فيقوم يصلي، هذا أيضا مكروه، نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة تامة بحضرة طعام، أي وهو جائع، ولا وهو يدافعه الأخبثان. متفق عليه. والإنسان ينبغي أن يحذر من هذه الأمور، يذهب يقضي حاجته ثم يأتي يصلي، وإذا كان جائع يأكل حتى يتم أكله ثم يتفرغ للصلاة ويصلي، أما يدخل وهو تقن أو جائع الطعام أمامه، فهذا يفسد صلاته وينقصها، وهو من الأمور المكروهة، ينبغي الإنسان حذر منها. قال الشيخ بعد ذلك: ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يفترش الرجل ذراعيه في السجود. أيضا الافتراش هذا منهي عنه، أن يفترش الرجل ذراعيه في السجود، يعني الذراع لازم تكون الأيدي الأصابع والكف على الأرض، والذراع لا تضع على الأرض، ترفعه، لأن هذا أيضا فيه تشبه ببعض الحيوانات، وضع الذراعين على الأرض فيه تشبه، منهي عنه. ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفترش الرجل ذراعيه في السجود، وهذا الحديث في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها. إذن ينبغي الإنسان أن يحذر من هذا الفعل، فإنه مما يجعل الصلاة ناقصة الأجر كما ذكرنا، وقيل أنه مكروه دون ذلك. والإنسان إذا دخل في الصلاة ينبغي أن يهتم بالخشوع والتدبر والإنصات لما يقرأ عليه، وأن يحذر مما يفسد صلاته. الصلاة شأنها عظيم في الإسلام وأجرها كبير، فلا ينبغي الإنسان أن يبطل ويفسد صلاته بأمور فيها إخلال. والله المستعان. وبهذا إن شاء الله نكتفي في درسنا هذه الليلة، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يتقبل منا عباداتنا، ويجعلها خالصة لوجهه إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ننظر في أسئلة الإخوة من الجزائر حفظهم الله تعالى. يقول السائل: السؤال الأول، هل يجوز أن تعلو بنايات مساكننا على المسجد؟ هذا مكروه، يكره هذا. الأولى أن تكون المساجد أعلى، لكن الله المستعان، الآن حول الحرم مساجد تعلو، وأهل العلم يقولون إن شاء الله لا بأس في ذلك، وإنما الأولى ترك الأولى. السؤال الثاني يقول: أفدنا في صفة تكبيرات التنقل في الصلاة. تكبيرات التنقل في الصلاة أولها قول الله أكبر عند الركوع، هذه واجبة، تكبيرة انتقال من القيام إلى الركوع. ثم قول سمع الله لمن حمده، هذا أيضا من أذكار الانتقال، وتدخل في عموم تكبيرات الانتقال، لأن الأكثر هو التكبير. ثم قول المصلي الله أكبر حال سجوده، وقول الله أكبر حين يجلس بين السجدتين، وقول الله أكبر في السجدة الثانية، وقول الله أكبر للجلوس للتشهد أو القيام للثانية أو الثالثة. كل هذه تسمى تكبيرات انتقال، وهي واجبة، من تركها متعمدا بطلت صلاته، الإمام والمنفرد. أما المأموم فلا تبطل صلاته، لأنه يتحملها عنه الإمام. ومن سهى تركها سهوا يجبرها بسجود السهو. ثالثا، السؤال الثالث يقول: هل إذا سلم الإمام التسليمة الأولى يكفي ليسلم المصلون أو حتى يسلم الثانية؟ لا بد من تمام الركن، لأن التسليم ركن، فإن سلم الأولى لا يجوز أن تسلم معه. ولذلك يقول الفقهاء عندنا من سلم في التسليم الأولى انتقلت صلاته إلى سنة، ما تجزي عنه فريضة. هكذا ذكر الشيخ الفوزان رحمه الله حفظه الله تعالى. لابد أن تتم الركن كامل، إذا سلم التسليمتين ثم بعد ذلك تسلم التسليمتين، وإلا لا تجزي صلاتك، صلاتك باطلة. السؤال الرابع يقول إذا نسي المصلي الركوع وسجد السجود الأول ثم الثاني ثم تذكر أنه نسي الركوع، هل يعود للركوع أم يأتي بركعة؟ هنا إذا تعدى وقام من السجدة الثانية وانتصب لا عاد يعود، أما إذا كان لم ينتصب بعض جاز له أن يعود للركوع، يجوز له أن يعود للركوع. أما إذا انتصب قائما للركعة الثانية فإنه يتركه في آخر الصلاة يأتي بركعة كاملة. سؤال الخامس يقول هل يجوز أكل لحم الضبا الضربان؟ هل يجوز أكل لحم الضربان؟ إيش الضربان؟ أنا ما أعرف الضربان، هذا حيوان عندكم ما نعرفه نحن. أما إن كنت تقصد الضبا، الضبا صحيح أكلها لحم طيب حلال، أما الضربان هذه أنا ما أعرفها يا أخواني في الجزائر، أنتوا لكم أسماء تختلف الذي عندنا. طيب اعتوني باسمها باللغة العربية نعرفه. السادس، سؤال السادس يقول هل يحتاط لنفسه؟ والله مثل الذي لا يراها ركن يحتاط لنفسه، يحتاط لنفسه، ماذا يفعل؟ لا أثناء الصلاة أو أنه عليه نجاسة، ماذا يفعل؟ إذا تذكر أنه إلى غير قبلة وعرف القبلة يتحول إلى القبلة مباشرة في نفس الوقت وصلاته صحيحة. أما إذا تذكر أن عليه نجاسة في الثوب يرمي بثوب الذي فيه النجاسة، أما إن كان نجاسة على بدنه فينصرف على الصلاة ويعيد غسل النجاسة ويتوضأ ويصلي. السؤال الثامن يقول هناك من يأتي الصلاة فيجد الإمام راكع فيركع من مسافة بعيدة ثم يأتي الصف على هذه الآية وهو راكع، فما حكم ذلك؟ الأولى أن لا يفعل هذا، الأولى أن لا يفعل هذا، لابد أن يقوم في الصف ثم يكبر تكبيرة الإحرام، لابد من تكبيرة الإحرام، ثم يكبر ويدرك الإمام في الركوع، فإن أدركه صحت صلاته. أما هذا الذي يدب فنهى الرسول عليه الصلاة والسلام، والأولى أن لا يفعل ذلك، الأولى أن لا يفعل. وإن فعل وأدرك تكبيرة الإحرام قبل أن يدخل الصف وأحرم قبل أن يرفع الإمام فإن شاء الله صلاته صحيحة. والسؤال التاسع يقول هل يجوز المصلي أن يغير نية تحية المسجد إلى نية صلاة الفجر لأن صلاة الصبح إذا أقيمت؟ هذا لا يجوز، هذا لا يجوز، نية السنة لا تندرج إلى سنة إلى فريضة، أما الفريضة ممكن يحولها إلى سنة، لكن العكس لا يجوز. طيب يقول الضربان هو النيس، أنت فسرت الباء بالماء، إيش النيس؟ أنا ما أعرف النيس، لا أعرف الضربان ولا أعرف النيس، حفظكم الله. اسألوا العلماء عندكم في الجزائر، الشيخ فركوس وأمثاله يعرفون هذه الأسماء، نحن لعلنا نسمي هذا الحيوان اسم آخر لا نعرفه. بارك الله فيكم، وبهذا نختم درسنا، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، الحمد لله رب العالمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.